كل بعض ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله تعالى من الضلالات ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله عز وجل من النار من حرها وبردها وزمهريرها وطعامها وشرابها. ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من هذه البلايا العظام في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة بعد الحساب، وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتجدد اللقاء السادس مع الصفة الخامسة من شروط لا إله إلا الله بعد العلم واليقين والقبول والانقياد. وصلنا إلى الصدق، والصدق منزلة قويمة ومنزلة عظيمة، وهو الطريق الأقوى الذي يقود صاحبه إلى رضوان رب العالمين وجنته. والصدق الكذب. الحديث عن الصدق في باب التوحيد أو في مجال العقيدة مش إن هو بقى نصدق بكذا ونصدق بكذا وتحدثتم اللسان، لا، ده صدق ينقسم إلى ثلاث أحوال: صدق المقال، صدق الفعال، صدق الحال. صدق المقال أولا، وبعدين صدق الأعمال عامل في الفعال، وبعدين صدق الحال. حتى وانت مش بتعمل وانت مش بتشتغل في مطلوب انك صدق، صدق المقال عندما تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تكون ايه؟ تكون صادق فيها. والصدق رب العالمين زكاه، ولما زكاه امر المسلمين او المؤمنين ان يتخذوه صفه ونبراس حياه. فقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما تكونش في الناحيه الثانيه ابدا، لابد ان تتقي الله وتكون مع الصادقين. ومن اشرف ما نعتز به لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه قبل البعثه، يعني قبل ما يبقى رسول وتنزل عليه الرساله والوحي، كان يلقب في مكه بالصادق الأمين، لأن من أسم ويعني أقبح الصفات أن يصفك الإنسان بالكذب. نحن يقول لك أنت كذاب، أول ما يطلع عليك كذاب تلاقي نفسك كده حياتك كلها اتبهدلت، حتى تلاقيك أنت مش مصدق نفسك اللي بتتكلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وقال عليكم بالإيه؟ بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم، بحذر، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل في رواية العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن العبد أو الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى كذاب. صفة عجيبة، لكن لما تيجي تصدق في التوحيد تلاقيها هي مش مجرد كلمة لا إله إلا الله، ده أنت لازم تصدقها. يعني أنت مش بتقول لا إله إلا الله بس، ده أنت بتقول لا إله وأنت إيه؟ وأنت مصدق أنه لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث عند البخاري ومسلم، لفظ البخاري حديث معاذ بن جبل عن معاذ أنه ذكر أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، وضيف علينا وراء كده، أيوه يعني وراء على رحل. في الرواية الثانية يقول لك معاذ يقول إيه؟ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو على أتان ليس بيني وبينه إلا الرحل. الرحل اللي هو إيه؟ الركازة الصغيرة اللي تلاقي الجمل كده مثلا أو البغلة أو الحمار أي شيء على الأسرة البردعة، في من ورا حتة خشبة كده مظبوط، بيبقى في قدامه خشبة يمشي فيها وخشبة تانية من ورا، فهو كان قاعد اللي بينه وبينه إيه؟ الركازة بتاعت الظهر الخشبة اللي بيصفي على النبي، هي اللي بتفرقه عن النبي. تشوف الدقة حتى في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول إيه؟ وأنا راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم كده، فقال: يا معاذ بن جبل. حكيم عزة أوي أوي أوي حد ينادي لك باسم عزة عزة ويقول لك يا فلان ابن فلان تبقى دي ايه؟ عشان كده النبي لما ينادي على اهله وقومه يوم كان على السفر قال يا فاطمة بنت محمد ينادي كمان يفكرك بنسبة عشان تعتز يدخل على القوم وهم قاعدين كده يقول لهم اسمكم ايه؟ يقول لهم نحن بني عبد الله ابن بكر نحن بني عبد الله فيقول يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم فاسلموا جميعا باللفظه دي يا بني عبد الله ان الله قد احسن اسم ابيكم قالوا اسمكم حلو قالوا ايه عبوديه لله انت كفر ليه قالوا لا نشهد ان لا اله الا الله وحدك رسول الله نفر الله فبمجرد ان عرف على الاصل الطيب اللي كان من نسبك واهلك كنت تفتخر كنت تعتز الصحابة أو العرب جميعا كانوا يقعدوا يفتخروا بهذا الأنساب أنت ابن مين ابن مين ابن مين ابن مين لغاية لما تصل إلى إسماعيل أو إلى إبراهيم أو إلى كذا طبعا يعني مثلا عني أنا مثلا أقول لك إيه فالزور مثلا أنا إبراهيم ليس بيني وبين آدم صلة أو واسطة مش كلنا من ولاد آدم فأقول لك أنا أعتز الناس مثلا دلوقتي إن أنا مني لآدم مباشرة حد عرف حلال؟ ما تحب ما هتشوف حلال؟ يعني أنا دلوقتي انقطعت الصلة بيني وبين آدم بقى مني لآدم أنا إبراهيم ابن آدم مثلا مش إحنا بنقول فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان أيوة مات أبويا وجدي وأعمامي اللي هم مين؟ اللي هم الصلة اللي بينه وبين آدم ما عادوش موجودين فصرت أنا مني إلى إيه؟ إلى آدم النسب مات خلاص فقال ما عادش يصعد ما بيني وبين آدم طول خلاص بقيت أنا الوقت الوحيد من صلب آدم في أهلي الحي أنا هو واحد مثلا على نفسي فكانوا يستشعرون بهذه الأنساب فيقول عمر بن الخطاب يجمع الصحابة كده في يوم ودوم يتناسبوا لنرى أيونا إيه؟ أفضل وأعلى وأعلى نسبا فكل واحد يقول أنا إبراهيم بن رفعة بن محمد بن حسين بن طه أنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن فلان لا نسب إلى قربة إلى قصي بن كلاب إلى كعب إلى أي أصل فوصل ما كل واحد يفتخر يفتخر يفتخر إلى أن وصل لمين؟ سلمان الفارس ملوش هيقول أبي فلان اللي كان خادم النار ملوش أم سلمان قال أبي أنا سلمان أبي الإسلام يعني أنا سلمان أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم فيبكي عمر ويقول فلما تحاسبنا يعني كنا الأحزاب كان أحسبنا وأنسبنا سلمان كان أحسن واحد فينا نسبا هو مين؟ لأنه انتسب إلى الإسلام لم ينتسب إلى أبي ولا كذا ولا كذا ولا كذا فقال النبي له نرجع على الانساب يا معاذ بن جبل فقال قلت لبيك يا رسول الله فسكت ساعة يعني قال له لبيك يا رسول الله ما ردش عليه فسكت ساعة وفضلوا ماشيين شوية ثم قال يا معاذ بن جبل فقال لبيك يا رسول الله وسعديك فسكت ساعة الثالثة بقى يا معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله لبيك وسعديك هيقول له بقى ما من أحد يشهد أن لا يقول واسمع يا معاذ يا معاذ قال لبيك فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا هنا اللفظ بقى ايه اللي توفى بقى صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار يا سلام على اخر الاصنام ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه يعني قلبك بيبقى على الارض هنتكل بقول له احنا خلاص بقى ده بنقول لا اله الا الله خلاص مش هنشتغل فسكت معاذ شوف بقى الناس بتقول ايه فحدث بها معاذ يعني مش قاسم من غير تمعين. ما انا حافظ 10 احاديث حطيتهم في قلبي ما قلتش لحد خالص، واشوف الغلط جنبي ما قلتش لحد ما قاعد في البيت باكل ابني بياكل بالشمال ما قلتوش يا ابني سمي الله وكل بيمين. سهل وبي بياكل بالشمال مش سمي الله وكل بيمين غير ما يليك. مش ده حد سال النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت كده بلغت لكن مش دماغك. القصه اللي طالعه كده بتاعت البنك اللي طالعه كده دول ما تلوتها من هنا شمال وفي كده ما تلوتها وبرين وبرين قلب مليون. ها شفت انت طالع بتتق الله؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصه القزع. القزع محرمه على امه محمد، كانت من صفات قوم لوط، دي كانت من اعمال قوم لوط. الرجال الذي تؤتى كما يؤتى النساء دي من صفاتهم، فمنها دي من صفاتهم. زي سايب ده ابن كل له حال كله ما هو بالحتاج. ايه دي يا عم الحاج؟ دي برضه من هذه الصفات ممن يعملون عمل قوم لوط. انت تنبه حذر ما تشوفش اي خطر وانت تعلم فيه علما ولو ضئيلا الا وايه؟ وقول انك ماشي كده بتراقص وصح يا ابني. اتق الله ولا تمشي ماشيه الخيلاء، اتق الله ولا تمشي ماشيه وهكذا. امشي مشية الرجال، بلغ بلغ عن دينك حتى تقرا امام الله يوم القيامه. يا رسول الله افابشر الناس؟ قال اذا يتكلوا. هيتكلوا والله العظيم مستنين عند ربنا خير كتير قوي. والله ربنا يعني بيحبنا جدا وفتح لنا ابواب الجنه الثمانيه على مصراعيها وصريعها. وقل تعالوا بلغوا الي والى جنه العرض والسماوات والارض. سارعوا سابقوا بس المسلم كسول بغضبه. عنده ايه؟ بقى عنده كسل، بقى عنده فطور. عشان كده حب رب العالمين انه يصحيه كل شويه. من الفطره في سوره الحديد: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين طال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقون. اشتغل، ما تكسلش، ما يطولش عليك الامد. تقول ايه؟ انا حضرت الدرس الاسبوع ده واللي فات واللي فات. طيب ناقص واحد ده كسل. صليت الاربع خمس صلوات في جماعه، نص كده قلت ساعه ونطلع لهم كده. لا بقرا كل يوم 10 دقائق وخلي 8 خلي. ما تكسلش، كل ما يطول بيك الامد زيد زيد في تقوى الله عز وجل، زيد في العمل. فانك لا تدري على اي حال يستمر. ممكن الانسان يدخل زي ما قلنا قبل كده كتير، يتوضا كويس جدا جدا جدا جدا ويسقط الوضوء عن مكانه ويحسن الوضوء مليون المية ويدخل يقف في الصلاة يخشع يصلي بالبقرة وبالي عمران، يحسن الركوع ويحسن السجود ويحسن القيام ويحسن القراءة ويحسن 100% وقاعد يقول التشهد مليون المية. وقبل ما يسلم يروح يطلع عليه، راح فين الوضوء؟ راح فين الصلاة؟ راح تعب ده كله راح. تعيش تتعب طول حياتك والأعمال بالخواتيم. واحنا بنناقش على الخواتيم يعني استنى النبي عندي 60 سنه ده الاعمال بالخواتيم ما نعرفش قيمتي الصغير ولا الكبير اللي اول ما نعرفش هيبقى عندك 30 سنه انت عندك 30 ولا 20 ولا 70 ولا 80 ولا 50 ما نعرفش مظبوط ولا لا. لكن ايه في ثانيه جاءت اتخرج من بيت عربيه على طول. مش شرط ان انا لازم اكبر وظهري يتحنك وشعر ابيض واستني تقع واروح للدكتور وبعدين انام عند على السرير وافضل مقطوع في البيت شهرين ثلاثه وبعدين اموت. مش شرط ده، ما تستناش دي. لا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وكن في الدنيا كايه؟ كانك غريب او عامل مسافر. ده الصفات اللي ينبغي للمسلم ان هو يتحلى بها في طول حياته. ما يستناش لبكره ابدا. لا ده النهارده انا اصلي العشاء دلوقتي دي اخر صلاه لي. اصلي الظهر كانها اخر صلاه لي. واصلي كانها اخر صلاه لي. هو ده التصديق في العقيده بان الله عز وجل يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الاخرى الى اجل. بس هي دي الاجل معلوم ولا مش معلوم؟ اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعه ولا لا يستقدمون ساعه ولا خلاص. وجاءت سكره الموت بالحق والصدق. شفت اللي طلعناه دلوقتي بيأمر بالتحلي ولا التخلي؟ اولا بيقول بالتخلي ثم التحلي. الله ولي الذين امنوا قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فمن يكفر بالطاغوت بتخليه ويؤمن بالله بالتحليل. كوبايه فيها ينسون اهو وبعدين فيها تفل ينسون تفل شيء مش كويس، اشرب عليها ميه ولا بنضف اول؟ قلبك هو الكوبايه، في شويه ذنوب وشويه معاصي وشويه شركيات وشويه دقن وشويه وشويه، لازم كل شويه تجيب الكوبايه تغسلها شويه تنضف وبعدين تحط الميه تغسل وتشرب نظيف. فانت تخلي قلبك من الشر، تخلي قلبك من الكذب، تخلي قلبك من الفتن، تنضفه يعني تخليه تنضفه، وبعدين تملاه بالايمان الخاص حتى يقبله الله عز وجل وانت تكون انت الايه؟ انت الرابح. لما جاء نبوذ بن كنعان وقف مع ابراهيم، ابراهيم قال له ايه؟ ان الله ان الله يحيي ويميت، قال انا مش مصدق. فلما مش مصدق هداه عقله الى الجريمه، قال هاته ابن من المساجين، انت يا ابني مسجون بايه؟ قال له محكوم بالاعدام، هنتخذ فيك اعدام اخرى. وانت محكوم بايه؟ قال له انا متخذ تحدي كده مع دوت ساعه زمن وروح، قال له انتوا ده وخلوا سبيل. ابو ده كان ميت طبعا، الرضا ده كان سارق معاه، ابو ده كان ميت اعدام، انا خفيت عنه احييته، وده كان مروح لامه دون نية يوم فقتل، فأنا أخلي وإيه؟ شوف هداه عقله لما كذب بالصدق إرجاء، شوف عقله هداه إيه؟ فأنا أحيي وأميت. طيب نرد على ده بإيه؟ قال فإن الله يأتي بالشمس حركها من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت خلاص، فبهت الذي كفر الله ولا يهدي القوم الظالمين، ويكأن الله يريد أن يعلمنا ويخبرنا أن المكذبين ظالمين. اللي ما بيصدقش كلام النبي ظالم، اللي ما بيصدقش ايات الله اللي بيشوفها ظالم، ظالم لنفسه، ظالم لاهله، وظالم لجيرانه، وظالم لكل شيء ياخد كل يوم البهائم تنادي على العباد، الواحد مش تقول اتقوا الله فينا، بهائم تنادي على الانسان اللي ماشي ده، تقول اتقوا الله فينا فبكم منعنا الوطن، احنا بنتمنع الوطن بسببكم، بسبب الذنوب والمعاصي اللي بتعملوها يا بني ادم. شوف ازاي، ولو سمعناهم والله ما استطعنا لوما ولا اكلنا رجلا. لو سمعت لقمه الماي للعيش اللي تحطها فوقك كده لو كنت صالحا حملت ربها، الحمد لله الذي جعلني لك واصطفاني لك وهيئني لك، اللهم اجعلني خيرا يجري في عروقك، ها وصحه وعافيه وحياه. الثانيه تقول ايه؟ والله يا عدو الله لولا ان الله سخرني لك لكنت سما يهري فؤادك، تأكل من رزق الله وتتجبر وتتمرر وتعصر تعمل وتعمل. لو سمعنا الكلام ده هناكل لان احنا مفيش انسان يقول انا الحمد لله صالح، انا الحمد لله من الاصفياء والاتقياء، تنفع تقول كده؟ ما ينفعش، انت مجرد تقول انا كويس بقيت وحش، ولا تزكوا هو اعلم بمن اتقى، نسال الله عز وجل ان يجعلنا جميعا من المتقين وذريتنا واحبابنا. فقال الثالث الجاء اللي هو العزيز اللي كان بيسير، فاذا بحمار وهو عايز يستغرب عايز يصدق، ارجع بقى معايا شويه عشان نتكلم في العلم، علم اليقين، حط العين علم اليقين، عين علم اليقين اول، عين اليقين ثانيا، حط اليقين ثالثا، اعلى حاجه توصل لها وانت حي هي ايه؟ حاط اليقين. انت حي ازاي؟ اعلى حاجه عين اليقين. سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم عمر الله يفتح عليك، مش حاجه، انما حط اليقين لما يجي لي بقى انا الموت، اما يجي لي انا سمعت ان فلان مات، ده اسمه ايه؟ علم يقين. شفت فلان بيموت يبقى عين يقين، جالي انا الموت حق اليقين، اللي هي اعلى ايه؟ اعلى منازل واعلى درجات. فالعزيز مر على قريه، القريه كلها ميته، فهو يفعل ان يحيي هذه الله بعد موته، هيحيي ده كله ازاي بعد موته؟ هو لا يكذب، خلي بالك عشان في الاخر قال له اعلم ان الله على كل شيء ايه؟ فانا عندي علم اليقين، بس انا كنت عايز برضه ايه؟ اشوف عين الايه؟ اليقين. فكل الانبياء والصالحين كانوا بيطلبوا عين اليقين، لانه كله عنده علم، فعايز يشوف الايه؟ الحقائق عشان يبقى عنده قوه اكثر وهو يبلغ للمراد، وليس مبلغ كالرب. مبلغ كرائي وسامع ومشاهد وكذا. فأماته الله 100 عام وهو في مرض دم، ثم بعثه. بعثه الأول ولا بعثه الأول؟ بعث الأول ليه؟ عشان يبقى تشوف عند الأطباء. أنت جالك المر أدى الخط اللي شفته، أنت برجع كده تنوع. أما لك على الشرط شوية، شوف أنا أقدر أعمل إيه في الإحياء والإماتة. أنا أمتك أنت شفته وعشت. شوف بقى أنا أحيي إزاي؟ طب ليه؟ لأن العزير لم يسأل عن الموت، إنما سأل عن إيه؟ عن الإحياء. ما سألتش عن الموت. إنما لو قال كيف يميت الله وما شايفه ميتين، يقول أنا يحيي. أنا عايز أشوف هيحييها إزاي؟ فأماته وبعد بعثه قال له بالموقف كده، شوف الحمار بيعمل إيه؟ انظر إلى حمار. في الأول اللي هو كم لبث؟ لا قال لبثت يوم رمضان يوم. قال بل لبثت 100 عام. ارجع بشوية كده عشان تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. تمر عليكم حياة البرزخ كما تنامون وكما تصحون. باللفظ كده مش تستيقظون ولا ايقظون، كما تنامون وكما تصحون، زي ما انت نمت وصحيت. النيل من 10 بالليل لا اله الا الله، نص على 8 الصبح، ده النيل بقى 10 ساعات ما انتش مصدق صح؟ فاتوا عليك ازاي؟ هو حياة البرزخ هتبقى عليها كده على الصالحين اسرع كل منهم، انما على غير الصالحين لا تنساني. انما الصالح ينام يصحقني عم ايه 3000 انت 3000 سنه نايم خلاص يا من قام يقوم بقى وتعالى وهكذا نسال ان يسمعنا خيرا في قبورنا وعند فرجنا. فاراد ان يسال عن الاحياء بعد الممات فاجلسه. انت بقى لك 100 سنه ميت ما حسبتوش والله. طب بص كده يا حمار وانظر الى حمارك عشان تصدق وانت مكذب. لا طيب بص عشان تبلغ ركز في الاول عشان ما حدش يقول لك ايه ان الانبياء ما كانوش مصدقين. لا مصدق، لكن هو عايز معاه دليل ايه؟ الدمغ قوي قوي قوي لانه راس، وليس علم يقين كعلم يقين. مظبوط. فقال وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. يعني ايه آية للناس؟ لازم احنا نصدق. مش هنقول يا رب بقى طب موت محيي تاني كده زيك. لا انت خلاص بقى، لان انت اصلا انك بتصدق القران. فعشان كده انت بتصدق القران ان من عند الله اي حاجه جت في القران كانك شفتها وعشتها، والا الايمان يقع منك اصلا. يبقى مالك ايه في غلط؟ انت تمام الايمان امن الرسول بما انزل اليه من ربك وطلع. والمؤمنون كلهم امن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. خلاص ده تمام الايه؟ ده تمام الايمان. ويؤمنون بالغيب برضه من كلام الايه؟ الايمان هو التصديق. التصديق شاهد. وانظر الى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. ايوه. وبعدين فجاه الحمار بقى اللحم بقى فوق العظم نحقه كده خلاص. شفت الاحياته ازاي؟ هو تراب تراب بقى عظم العظم طلع بقى كانه لم يكن شيئا في موت او في نشر او كلام من ده. ايه رايك؟ قال اعلم ان الله على كل شيء يقين قدير. وبعد ما رايت هذا عين اليقين فازداد يقيني وعلمي وايماني بالله. ازداد كمان لان بقى عندي عين اليقين. واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. السؤال اولم تؤمن؟ اولم تصدق؟ ما هو الايمان والتصديق. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سوره يوسف المقصود ايه؟ وما انت بتصدق لنا فيما نقول وندعي. معنى كده يبقى هنا الايمان والتصديق. لذلك رب العالمين قال اولم تؤمن، ما قالش اولم تصدق لان ده نبي الله. يبقى مش مؤمن ازاي؟ مش لازم مؤمن بعد يقول ربي يبقى كافر؟ يقول ربي ارني. يبقى هنا الايمان التصديق. اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. خذ أربعة من الطير. ما جابش اللونين بقى زي ما الناس بتقول. لا ده جاب أربع أصناف مختلفة من الطيور. يعني مثلا الحمام على طاووس على غراب على نسر مثلا. يعني مثلا وقطعهم عندهم كده وخلطهم على بعض. خلاص حط على الجبل ده شوية على الجبل ده شوية على الجبل ده شوية. ثم نقول الطاووس يجي تيجي الحته من هنا والحته من هنا والحته من هنا. الطاووس بس ما يجيش حته من الحمام ما يجيش حته من النسر. يجمع الطاووس بدمه وريشه وعظمه ولحمه وكل كله مدعوهن يأتينك سعيا هنا أنت وعلم. ما قالش أنا أعلم ليه؟ لأنه هو الأساس أن إبراهيم يعلم الأساس وإيمانك الجبل. لكن هو يريد إنه طال فأرضه أن يطمئن أنه متخافش متخافش متخافش أنا معك. زي ما يجي لك أقول لك الأدنى هو ربط نفسك وتفضل كله متخافش أن يقوم معك أهو. فأراد الله أن يطمئن قلبه معيته ها؟ ولكن يطمئن قلبي أن يطمئن اعلم أن الله عزيز لا يغلب حكيم يضع الشيء في محله. حد مش يضع عنده أبدا ولا في شيء. صدقت يا إبراهيم صدقت. ونحن أيضا لابد أن نكون مصدقين بالحياة والحياة والأرزاق ومصدقين في الموت ومصدقين في القبر ومصدقين مش لأقل نظر. أنا خايف على الإسلام والله والله العظيم أنا قلبي أكن على الدين بطريقة أخرى. أنا أقسم بالله يعلم ربي ما في صدري حرقة على دين من الحاسد. هذه تتسلف كل شوية ناس مالهاش أي قيمة في الحياة. المستشار في الإسلام مش عارف كل يوم بيجينا مصيبة مش لازم كل أسبوع بيجينا مصيبة. كل واحد يقول البخاري ومسلم الله أحمد وشافعي ومالك وابن حنبل الأربعة دول مجانين مخرفين. امبارح لسه امبارح اللي عنده لسه مغلب مش عجلان ولا مخرفين. طب وبعدين يا عم الحاج قال لك لا الاسلام ايه من ايه؟ مين اللي قال الاسلام روح يفتح على محمد؟ اللي خلى محمد يخرج من يرجع من المدينه يروح مكه تسير وتفتح مين امره كده ليه؟ عشان ايه؟ مسلم مستشار رجل ذو قيمه الدنيا كله تقعد اربعه قاعدين كده قاعدين شغلتهم ايه امبارح؟ ان هو يهاجم ما عادش يهاجم على دين الاسلام. ما عادش هو مش مصدق. يقول لك ايه اللي خلى طارق بن زياد قال ايه يروح يرقم مش عارف ايه ويطلع على اسبانيا؟ قال له قال له ملهاش حل راح اسبانيا وقعدوا هما ليه؟ طب ما نزلش الصومال ليه؟ قال كده. طب ما نزلش افريقيا ليه؟ يا ابو دخل في نزل افريقيا والله وقف عقبه بن نافع ولا ابن عمرو؟ ابن نافع وقف على اخر حته في في في, في افريقيا اللي هي جنوب افريقيا وبص للمحيط كده وقال والذي لا اله غيره لو اني اعلم ان وراءك يابسا لاجلستك. لو عارف ان فيه هنا ارض لسه انا جاي من ورايا لكن ما اعرفش مكان ارض. لا رحنا افريقيا. قال له لا ما راحش افريقيا ده هو راح اوروبا بس علشان النسوان بتوع اوروبا حلوين. شوف دي ديننا بيتعمل فيه كده والله العظيم. وراجل الناس قاعده تسمع له النهارده اللي ما عندوش عقيده اسلاميه مظبوطه والله هيضيع والله اللي جاي هيضيع الدنيا. اسال الله ان يعصمنا واولادنا واحفادنا واطفالنا وأن يصون الإسلام بنا. لأن المشكلة إن لو استبدلنا الله لو ربنا استبدلنا تلك السفينة ماشية والإسلام محفوظ. حتى الشكة دي الإسلام هيتحفظ هيتحفظ والسفينة ماشية اللي بيقع من على محمد. وإن تتولوا تستبدل قوما غيرهم ثم لا يكون من فعلهم. نسأل الله أن يستخدمنا ويستعملنا ولا يستبدلنا وأولادنا وأحبابنا يا رب. عايزين نسيب لهم دين في بيوتنا كويس. عايزين نسيب لهم عقيده. عايزين نعلمهم عقيدتهم. خلينا كده الطمع وليخشى الذين ارتقوا من خلف الذريه تضيع في الخوف عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا. الفلوس عمرها ما هتدي له دين والمناصب عمرها ما هتدي له دين. اللي هيبقى له دين ايه؟ العلم الدين اللي تتعلمه الدين اللي تفهمه الدين. زوجتك اولادك ابنك ناسك كل من عمرك حتى اللي بيشتغل عندك في الوجه. شاهد اطمئن ابراهيم عليه السلام ونحن لابد وان نطمئن وتطمئن القلوب ان الله يحيي الارض بعد ايه؟ بعد موته. وان الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الامور. كما في الحديث قصه ضمان من اسمه ضمان بن سعد. وافد بن سعد بن برقه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مرفوض من قومه. حديث حلو جدا وحديث عجيب وهو ده تمام التصديق بالعقيده واليقين للدين السبع شروط مع بعض. حديث ايه؟ ضمام ابن سعد. يقول انس بن مالك ايضا بس اللفظ لمسلم لان في الفاظ مختلفه. فاللفظ لمسلم يقول ايه؟ نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندناش نساله. ليه؟ يستطيل على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستفيدوا يعني في أي وقت. يعني طبعا احنا مش زي الأنبياء مش كده؟ ولكن أنت ممكن تكون بتصلي ويجي لك واحد فاتح والله الفاتح بعد إذن مثلا بعد نص ساعة. طب أنت لسه ما نمتش ممكن النبي وانت الدكتور تقعد تتعب تيجي الظهر تلاقي واحد بيسالك طب النبي بقى انت لو احنا كلنا كده قاعدين النبي بيصلي دلوقتي بالله عليك هيبنى عليك تصلي هو والله من زي الله مظبوط ولا لا هقعد كده فربنا حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم الايه فنهينا ان نسال رسول الله سيبوه بقى عشان يسال رسول الله علشان ايه يرتاح شويه ينام شويه وهكذا صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان ياتي الرجل من الباديه او من الاعراب فيساله فيجيبه بس الرجل العاقل ممكن يعجبنا ام واحنا قاعدين ان يجي واحد عاقل من الباديه بس عاقل عشان يعمل ايه يساله سؤال يقول السؤال ده يفيدنا مش واحد يقول شو رسول الله قال لنا بتاعت سليمان كان اتذكر ولا انت ايه يا سلام هات الشيخ اللي بيقول درس شاب الحمد لله صلى الله عليه فواحد قال له عم الشيخ ايه اقسم بالله قال له فيها طفص فيها فسيخ يا طفص اه ده سؤال جنة فيها فسيخ طلعت الجنة عايز فسيخ يا رب يا طيب انت المهم فكان يعجبنا ان ياتي رجل العاقل عشان نستفاد نتعلم ما هو انت كل ما انا اسالك سؤال تجاوبه ما تتعلمش شفت ليه؟ كل ما الشيخ بيسالك سؤال ان جاوبت على طول ما تتعلمش ما تجاوبش ذهب النبي الى مكه حاجا للمسلمين مظبوط وقف على جبل عرفات او وقف في منى يصل خطبه عرفات فقال اي بلد هذا قالوا لا اعرف قالوا الله رسول الله اي يوم هذا قال الله رسول الله مظبوط ده لو انت رايح مكه ولبس الاحرام مع الشيخ ووقف بيقول لك انت فين تقول ما اعرفش في فلسطين ولا في كوريا الجنوبيه انا مش عارف حد بطل وعمره بطل مظبوط ولا لا لو انا كنت بقول بتصلي كده بقول طب صلي المغرب عشان تقول والله ما اعرف الصلاه بطل فلابد ان انا تكون عارف امال هم قالوا الله ورسوله اعلم ليه عشان يتعلموا لعله هيسميه اسم جديد او هيخبرنا او هيخبرنا خبر جديد زي ما فعل قال ليست البلد الحرام قالوا اليس عرفه يوم عرفه قالوا اليس يوم النحر قالوا قال فان اموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمتي يومكم هذا في يبقى انت كل ما تلاقي عالم اشتري ما تبقاش تكون كثير الصمت ايوه كثير الصمت قليل الكلام كثير السمع اسمع كثير واسال كثير ولما تلاقي واحد جاي يساله ما تخاطبش سيبه يساله وسيب الشيخ هو اللي بيجاوب او سيب هكذا فقال فكان يعجبنا ان ياتي الرجل ايه تلاقي واحد بيهبل ماشيين المهم العاقل فبيقول ايه فجاء رجل من اهل الباديه فقال يا محمد اسمع اشتمك بالحديث ده معلش اصل بحبكم والله عايز اقعد معاكم كتير والله العظيم ما غلط حاضر بس بحبكم والله وبعدين لما بلاقي عمال الادب كان بيتعب في العقيده لو 10 ساعات عندنا استعداد نقعد بفضل الله سبحانه وتعالى المهم فقال يا محمد اتانا رسولك انت بعت لنا رسولك وبعت لهم واحد يزعم انك تزعم شفت ازاي؟ بقول له يا رسول الله اتانا رسولك يزعم انك تزعم ان الله ارسلك. فقال النبي صدق سلم صدق صحيح خلاص خلى الرسول ده بعيد وبقى مني ليك من؟ طيب من خلق السماء؟ فقال النبي الله وجعل فيها مجعل قال الله قال فمن خلق الله؟ وجعل فيها المجعل قال النبي الله قال فمن أرسى الجبال وجعل فيها مجعل قال النبي الله قال فبالذي خلق السماء وجعل فيها مجعل وبسط الأرض وجعل فيها مجعل وأرسى الجبال وجعل فيها مجعل الله أرسلك لنا رسولا فعلا أنت نبي عند الله النبي كان قاعد فاعتدل واصفر وجهه وقال اللهم نعم ليه مسؤوليه عظيمه مسؤوليه صعبه جدا ايوه انا رسول الله ايوه انا النبي انا ايوه والله اصلي فجلس وقال اللهم نعم قال زعم رسولك الرسول بتاعك جل برضه وزعم ان الله فرض علينا خمس صلوات في اليوم والليله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حصل وزعم فقال وزعم رسولك ان الله فرض علينا زكاة من اموالنا نخرجها كل حول. فقال صدق الله منعه. فقال وزعم رسولك ان الله فرض الحج في العمر لمن استطاع اليه سبيلا. قال نعم صدق. فقال الرجل وافكر ما قالوش احد خالص. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا. لا اله صدق قل والذي بعثك بالحق نبيا. يعني كل رجل صدق كل كلام ولا لا بمجرد ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شرح الصدق خلاص. فوالذي بعثك بالحق نبيا لا ازيد عليها ولا انقص منها شيئا. هم اصحاب الصلوات مش مزود حاجه وزكاه المال مش مزود حاجه. شهر رمضان والصيف والقتال الحج لم يدرك والله ما نزلت على حاجه خالص. ثم انصاف. عندك روايتين. الاولى قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان ايه ان صدق. التاني بيقول ايه لئن صدق ليدخلن الجنه. لو صدق في كده ليدخلن الجنه بمجرد ان يصدق بس في الوجه كله. هل ان تصدق بان الله فرض فرض فرض فتؤدي ما فرض وتجتنب كل ايه كل ما نهى. لان الله تبارك وتعالى يحب الصدق في الولد والبراء فلا تحب عليه احد. ويحب الصدق في العطاء فلا تعطي رياء ولا سمعه ولا تعطي لنفسك ما يقضيها وتحرمها مما يعليها. النفس دائما تدعو الى ايه الى الى الدنيه الى الارض. ليه؟ لان خلقت من الطين. اما النفس الطيبه قد افلح من اعلى شانها عند الله عز وجل. بماذا؟ بانه صدق. ما نقص مال من صدقه فتصدق. ان الله ناظر الينا مطلع علينا يرانا يسمعنا يعرفنا فلا يعصيه في سر ولا ولا في علم. لان لو قدامك بك وشايفك طب لما اقف في اوضه لوحدي شايفني برضه وسامحني برضه فما ينفعش ان انا اتجبر عليه. ولان هي دي كمان من مقتضيات التوحيد من مقتضيات التوحيد التي لا ينبغي لحي ان يعيش دون ان يدركها ويتعمق فيها. مقالا من صدق المقال بلا اله الا الله الا برضه ان انا تبقى معاك على فكره الا ابو جهل ما رضاش ايه؟ ما رضاش وجهه. فلا يتكلم بالعبث في دين الله عز وجل ولا ولا يأمر بالمنكر بل يأمر بالخير وكل لسان غرب بذكر الله ايه؟ بذكر الله دايما. صدق الفعال ما يكونش بيتكلم بس كنتش انت بتتكلم زمان بتتكلم كده زي الفل وبينه وبين نفسي شرار بيعرف ربي بحالي كل اسلوب ومعاصي اول ما اخلق اتجبر على الله واعصي الله واتمرد على دين الاسلام وبعدين يتكلم كده بسم الله ما شاء الله انا مسلم انا واحد انا بتكلم زي الفل يقول لك نقعد معاك بكين لما المؤمن ها يطلع فياتي يؤتى بالعالم يوم القيامه فيلقى في جهنم فتندلق اقطاب بطنه اعوذ بالله عز وجل يعني تندلق الاقطاب الامعاء بلا تصل من لبنه فيدور حولها كما يدور الحمار برحاه يفضل يدور يدور يدور كما يدور الحمار برحاه بعد كده اسمع فيجتمع عليه اهل النار يا فلان ما الذي جاء بك الى هنا؟ شدك الشيخ الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول نعم ما كنت امركم بالمعروف ولا اتيه واناهكم عن المنكر واتيه. نعوذ بالله العظيم من ان تقبح هذه الوجوه. نعوذ بالله العظيم من ان تحرق هذه الاجساد في جهنم. نعوذ بالله العظيم من ان نكون جسورا يربط بها الى الجنه ثم تلقى في النار مع اعمالك وافعالك. نعوذ بالله العظيم من ذلك ونسال الله الا يكون حظنا حظنا من ديننا القول انما القول والعمل والاعتقاد السليم باذن الله عز وجل. يبقى هنا الانفعال اخر واحده بقى عشان نشغل بقى الحال صدق الحال هواك ومزاجك من نفسك ما تصبحش بالذل ما تفرحش بشرب الخمر ما تفرحش بالمصايب والهبه ما تفرحش بالاعمال تقعدش تشاهد واحد مش هتطلب فيه وانت قاعد فرحان، انت قاعد ترضى بذلك، ما تشوفش الانسان ماشي في الشارع وانت ماشي في الوقت ترضى. فحالك لا يرضى عن معصيه الله حتى وان كنت لا تتكلم ولا تفعل. يبقى النفس برضه هي مش راضيه. ليه؟ لان مصدق ان الله عز وجل حرم ذلك، لاني مصدق ان الله عز وجل يرفض ويأبى ذلك، فجسد يرفضه وكياني كله يرفضه، لاني اسلمت واستسلمت واطمأنت نفسي لا اله الا الله. غير اللي انا قلت ده كله يبقى كذب في لا اله الا الله منافي للصدق. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، كما نساله الجنه ونعوذ به من النار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. نسالك يا ربنا ان تحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اهين لنا اهل رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويولى فيه اهل معصيتك، ويكرم فيه المعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، ابدلنا من بعد خوفنا امنا. اللهم ارض عنا وارضنا وارض بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اجعل افضل اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. بس احنا بس